الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الفقه، هذا العلم الجليل الذي يحتاج إليه كل طالب علم. وقلنا بأن العلوم بأسرها ترتكز على هذا العلم. إذا قلنا من علوم الآلة أن الإنسان كما ورد عن السلف يكتفي بإتقان اليسير من علوم الآلة، فإن علم أصول الفقه وإن كان من علوم الآلة وجب على الإنسان أن يتقن كل ما فيه. وهذا العلم الوحيد الذي يعني على كل طالب علم يريد أن يتقن العلم أن يتوسع في هذا الباب. فنسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذا العلم، ونسأل الله أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب. نسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في ما نحن بصدده، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس. ونحن مع كتاب الرسالة، وهذا الكتاب من أمتع الكتب التي صنفت في هذا الباب، بل هو أول ما صنف في هذا العلم. الكلام على ما تبقى لنا من كتاب الرسالة هيكون الكلام على حديث الآحاد. سنأخذ بشكل يسير الكلام على حديث الأحد كاصطلاح، لأن هذا باب يشترك فيه المحدثون والأصوليون في هذا الباب. ونأخذ أيضا جانبا آخر في الكلام على حديث الأحد، حجية حديث الأحد، وهذا قد سبق وفصلناه في نفس الكتاب في الكلام على الرسالة. ونحاول قدر الإمكان أن نأخذ المسألة المهمة جدا، ومسألة حديث الأحد حجة في الاعتقاد كما هو حجة فيه، يعني هو يوجب العلم والعمل، هو حجة في الاعتقادات وأيضا كما هو حجة في العبادات. وبعد ذلك ندخل على كما قلنا الإجماع ثم القياس. إن أردتم سردا 10 أيام حيث أن ينهينا ربنا من الكتاب هذا لكم، إن أردتم أن يكون الأمر على ما هو عليه حتى ننتهي فأيضا الأمر إليكم. هو أتكلم عن كتاب عن باب العلم وبالك أحدث الأحاد باب العلم، يعني الأمر سيسير فيه. جزاكم الله عن خير. عامة الإمام الشافعي أطال النفس في هذا الباب، قسم العلم إلى قسمين، وقال علم لا يسع بالغا عاقلا جهله بحال من الأحوال، وهذا العلم الذي هو فرض عين على الإنسان، هذا من فروض الأعيان، وهذا الذي لا يعذر فيه أحد ولا يصح فيه التنازع، كمثل له بالمعلوم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس والصيام والحج، أركان الإسلام كالشهادتين، وبعد ذلك الصلوات الخمس وأيضا الصيام والزكاة وأيضا حج البيت، والمحرمات المعلومات كتحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم نكاح المحارم، فهذا أمر لا يصح فيه التنازع، ولا يسع أحدا بالغا عاقلا أن يجهله بحال من الأحوال. فلا يصح لأحد الآن يعيش بين المسلمين يقول ما فرض الله على العباد صلاة، ولا أن يقول الحج ليس مفروضا هو على الاستحباب، هذا يكفر، ومن لم يكفره يكفر، لأن هذا رد وإنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة. ما أيضا من قال بأن الخمر حلال أو قال بأن الخمر يخير فيها المرء بين أن يمتنع وبين أن يشرب، فهذا قد كفر أيضا، ومن يشك في كفره يكفر، لأن هذا رد المعلوم من الدين بالضرورة. ومن استباح نكاح الأخوات أو البنات أو استباح نكاح الأمهات فهذا أيضا يكفر، ومن لم يكفره أيضا يكفر، لأن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. فإذا المسألة دائرة على العامة كما قال الإمام الشافعي، أن هذا قد نقله العام عن العام عن العام، فهذا لا يسع أحدا بالغا عاقلا أن يجهله بحال من الأحوال. ثم قال والعلم الثاني أو القسم الثاني، هذا العلم علم يخص الخاص أو هو علم ينشغل به الخاص. وأيضا قال بعض العلماء هو هناك علم يخص الخاصة وخاصة الخاصة، أيضا هناك علم له، يعني ليس للخاصة فقط بل أخص الخاصة يختصون ببعض العلم كعلم المواريث. يعني الآن في زمننا لابد أن نقول أن علم الفرائض هو علم يعني ينشغل به خاصة الخاص وليس الخاص. وهنا الذي يقصده الإمام الشافعي هو الكلام على فروض الكفايات، الكلام على فروض الكفايات، لذلك ضرب أمثلة ثلاثة في الكتاب على هذا الباب، وقال بأنه إذا حمله الخاصة وقع سقط الحرج عن العام، وهذا حال فرض الكفاية، إذا حمله الخاصة وقع سقط الحرج عن العام، ومثل لذلك بالجهاد، ومثل بذلك لصلاة الجنازة، ومثل بذلك أيضا لرد السلام، فقال كل ذلك من القسم الذي صنفه الإمام الشافعي وهو القسم الخاصة. وقد ضرب أروع الأمثلة في ذلك، وبين أن الله تعالى في كتابه أصل أصلا عظيما بفريضة الحج، فريضة الجهاد أولا، وقال قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، وقال الله جل في علا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فهنا وقال الله جل في علا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى أن قال حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون. قال هذا كل ذلك في الكتاب فريضة الحج. ثم فصل الله جل في علا أن هذه الفريضة يعني عندما أصل الفرضية كأن الجميع يطالبون بها، والحق بأن الخطاب للجميع، لكن ليست المسألة على العموم، الخطاب للجميع ليقوم به خاصة الناس أو يقوم به طائفة من الناس، فإن قام به طائفة سقطت المطالبة عن الجميع، فإن لم يقم به أحد فما زال الجميع على اسم، وما زال الجميع يعني لم يسقط عنهم الحرج. هذا الذي أراد أن يبينه الإمام الشافعي، وكما قلنا أصوليا إذن هو يفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، كأنه يقول وإن كان أصل فرضية الحج طالب الشارع بها جميع المؤمنين، جميع من سماه من أهل الإيمان، لكنها كما قلنا نزلت عن العامة إلى الخاصة بأدلة كثيرة، في قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. قال وكلا وعد الله الحسنى، دل على ذلك بأن الحرج قد سقط عن الجميع. وهنا الإمام الشافعي يقول وإن كان قد قال الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، لكن هناك مفاضلة، لأن الله جل وعلا قال لا يستوي القاعدون، لا يستوي، ولذلك في بعض الآيات التي جاءت بعدها درجات، بأن الله تعالى رفع الذين جهدوا وأنفقوا في سبيل الله جل في علاه درجات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين منزلة الشهيد من منزلة غيره، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه وإن قام وإن سقط الأمر عن البقية لكن المفاضلة ما زالت موجودة عند ربنا جل في علاه. وأيضا قد قال الله جل في علاه ما كان المؤمنون لينفروا كافة، مع أنه قال انفروا خفافا وثقالا، ولذلك قال الله تعالى وهنا قال الله تعالى ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا العلم خاصة، ليس كل أحد ليس مطالب كل أحد أن يقوم به، فإن قام به البعض سقط عن الآخرين، وإن كانت المطالبة عامة شاملة هذا فيها إيماء وفيها إشارة إلى أنه إن لم يقم أحد بمثل هذا الفرض فالأمة بأسرها تأثم ولا يسقط الحرج عنها بحال من الأحوال. ثم مثل على ذلك أيضا بصلاة الجنازة، وقال بأن صلاة الجنازة هذا من علم الخاصة أيضا، من فعله البعض سقط عن الجميع، ولكن إن ترك فإن الجميع يطالبون ولا يسقط عنهم الحرج. فصلاة الجنازة أيضا إذا صنفتها فهي من فروض الكفايات، صلاة الجنازة هي أيضا من فروض الكفايات، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى على الميت 40 في رواة قال صفوف ثلاثة شفعهم الله فيه، من الموحدين الذين هم تأهلوا للتوحيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم شفعهم الله فيه. إذن هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم 40 رجلا يصلون عليه وأين البقية، هذه الدلالة واضحة جدا أن المسألة فرض كفاية وليست فرض عين، والأدلة واضحة جدا أنها فرض كفاية، أن المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد ماتت ليلا فغسلوها واعتنوا بها وصلوا عليها ثم دفنوها، فلما قال سلم سأل عنها فقالوا ماتت، قالوا كيف لم لا تنبهوني إلى ذلك، أو قال لم تنبهوني على ذلك، فقالوا قالوا يا رسول الله خشينا أن نوقظك، فقال دلوني على قبرها، فذهب فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بعض الناس معه. هنا ممكن أحد يعني يرد علينا كقول إذا قلنا هذه دلالة أنه فرض كفاية وليس فرض عين، له أن يرد علينا يقول فإن سلم ما ترك الصلاة عليها وذهب فصلى عليها، قلنا نعم ذهب فصلى عليها حرصا على الخير وحرصا على أن يصل إليها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقية الناس لم يصلوا، وإن صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبوغا فقية الناس لم يصلوا، فالصحيح الراجح في ذلك وهذا إجماع بأن صلاة الجنازة أيضا من فروض الكفايات، وهذا من علم الخاصة كما بينا وليس من علم العام. يعني المعنى الصحيح أن نقول لو جاهل أناس من أهل الإسلام كيفية صلاة الجنازة ولم يصلوا على أحد في الجنازة لا يأتمون عند ربهم جل في علاه، ما دام في الأمة من يقوم بمثل هذا ويصلي على الجنازة ويتقن أبواب الجنازة. إذن تعلم هذا العلم ليس من فروض الأعيان، ولا يأثم به المرء ما دام هناك في الأمة من يحمل هذا العلم. أما معرفة كيفية الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرض عين على كل إنسان، من لم يدرك كيف يصلي يأثم بذلك. وإن كنا نقول لو المرأة كبيرة لم تسأل ولم تتعلم كيف تصلي وإنها تصلي نقول لها صلي حسب حالك، لكنها وإن لم نؤثم المرأة على صلاتها أو على عدم حسن صلاتها، أو قل بأننا نقول يجزئها ما أتقنت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنها تأسم أنها لم تتعلم، تأسم أنها لم تتعلم. وحتى نحن نقول لو عذرنا أحد بجهله ولم نضمنه لابد أن نقول نؤثمه لأنه تقاعس على أن يسأل العلم، لأن العلم ما زال منتشرا موجودا بين الناس في الأمة الإسلامية. الغرض المقصود إذن صلاة الجنازة أيضا من فروض الكفايات من علم الخاص وليس من علم العام. رد السلام ضرب مثلا بذلك برد السلام، قال الله تعالى إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. فهنا أمر برد السلام، الأمر طالب به الجميع، الشرع يطالب الجميع. أنت لابد أن تفهم شيء، هناك علاقة توافق بين فرض الكفاية وفرض الأعيان، هناك توافق بين ما قسمه الشافعي من علم العام وعلم الخاص، المحو عشان أسألك عليه إن شاء الله بعدها، وهناك فراق، يبقى نقطة اتفاق ونقطة افتراق. رد السلام أيضا أمر الله برد السلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال حق المسلم على المسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن يسلم المرء على إيش؟ على من عارف فقط، لأن ابن مسعود كان يصلي وقام رجل صلى الله عليه وسلم عن رسوله ويصلي وترك الناس، وتكلم ابن مسعود وقال والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه السلام يكون السلام على الخاصة لا السلام على، وهذا في الرعيل الأول. فكيف بنا في هذا اليوم أنت ترى أصلا الوسط الملتزم يعني يمكن بيسلم عليك ليمن عليك في حياتك أنه سلم عليك، ولو رد عليك يبقى الحمد لله قد أعطاك وسام أنك من أهل السنة والجماعة، لأنه أصلا يأنف أن يرد عليك وإن كان مظهرك مظهر أهل السنة والجماعة، لكن أنت متوقف فيك وتوقف وتبين، وهذه بدعة ضلالة أيضا، هذه بدعة ضلالة. الأصل في المسلم أنه إيه؟ أنه ضل مبتدع وكافر وربنا رفع عنه الكفر الحمد لله، صح؟ الأصل في المسلم إيش؟ الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم الديانة، الأصل في المسلم أنه على السنة حتى تبين خلاف، لكن أن تعامل المرء المسلم على أن الأصل فيه البدعة والأصل فيه الضلالة والأصل فيه الكفر حتى يتبين لك خلاف ذلك، هذه من صنيع أهل البدعة والضلالة. فالغرض المقصود السلام على الخاصة، هذه من علامات الساعة. ومع ذلك فإن الله جل وعلا كما قلنا أمر برد السلام، وبين السلام أن رد السلام أو إتقان هذه المسألة على الخاصة لا على العام، فإن قام بها البعض سقطت عن البقية، لأن السلام قال ويسلم القائد على وسلم الماشي القائم على القائد وأيضا الماشي على الجالس، وأيضا السلام قال فإن رد واحد من القوم أجزأ الجميع، قال السلام إذا رد واحد من القوم يعني السلام أجزأ الجميع، دل ذلك على أنه فرض كفاية. أيضا قسم الإمام الشافعي العلم إلى علمين، علم عامة أو علم عامة، وهذا العلم لا يسع أحد جهله بحال من الأحوال، لا يسع أحدا جهله بحال من الأحوال، بل إن جهله فإنه لا يعذر بجهله. هنا منطقة الحظ الذي نقول فيها ولا يعذر بجهله هنا إلا في حالة واحدة، رأيت والجميع يتفقون على هذا، لترى أن هذه مسألة، المسألة هذه التي يدندنون حولها مسألة متفق عليها في الداخل في التأصيل وفي التطبيق، هناك ما هناك من المنازعات. فهنا الجميع اتفق، ولا أرى أحدا من العلماء يقول بأن رجلا نشأ في بادية بعيدة ومعلوم بدين بالضرورة عندنا هنا الصلاة، ولم يعلم إلا أن الله جعل فرض على الناس قيام الليل فقط، فهو عايش طيلة حياته بين الأشجار يأكل الموز ويعيش فوق الشجر ويصلي قيام الليل فقط ويصلي خمس صلوات، وهو يقول لا أعلم أن الله جعل قد فرض صلاة من الصلاة إلا هذه الصلاة ويكفر، هذا لا يكفر، وهذا نص لعلمائنا قالوا وإن نشأ ببادية بعيدة فهذا يعذر بجهل، هذا حتى في المعلوم بالدين بالضرورة. ولذلك تقسيم الشافعي لهذا ينبئ لك بالكلام على التفريق في الحكم بين علم العام وعلم الإيش وعلم الخاص، علم الخاص قد نقول وجوبا عليك أن تعلم علم التوحيد إجمالا. طب تأصيلات التوحيد وجزئيات الداخلية في التوحيد التي يتضمنها تأصيل التوحيد العام هذا علم خاصة. فإن جاهله بعض العلماء بعض الناس فلا يمكن أن يكفر بذلك بحال من الأحوال إلا طبعا إذا أخذت الحجة أزيلت أشوف. الغرض المقصود بأن هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، مسألة التفريق بين علم العامة وبين علم الخاصة. علم العامة المعلوم بالدين بالضرورة، لا يسع أحدا جهله بحال من الأحوال كتحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم نكاح الأمهات أو البنات، وأيضا كفروض الصلوات والزكوات وأيضا صوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذن عندنا نقطة اتفاق ونقطة افتراق في بين علم العامة وعلم الخاصة. ما هي نقطة الاتفاق وما هي نقطة الافتراق؟ انت كنت يوم الثلاث موجود الاربع الاثنين الحد السبت الجمعة. ايوه انا عايز دي، انا عايز اشوف دي بس اولا. هات متوقع ان انت اتيت بها بس هي مشوشة عندك. هو مثلا هنا نفس اجابة محمد وكانت اجابة سديدة، لكن انا اريد اتقن من ذلك وادق. سويسري، عارفين لك انت سويسري ولا بولندي ولا زعزوعة ولا ايه بالضبط، انا مش فاهم يعني أتترك العلم من أجل هذا؟ خلي لسانك يتعوق. تفضل جي. إيه؟ نريد إجابة سريعة أستاذ سويسري باللغة الإنجليزية التي تتقنها كويكلي أو فاستر هذا سويسري؟ مش ممكن كده حرام يعني كده في حاجة. الراجل ده بيجي نام هنا حسبة بيحتاج من أجل في هذا الباب. أكيد مش ممكن، ده بيستاهل المسألة. تفضل شيخ. طيب هو صحيح أن نقول اتفق في المطالبة في عموم المطالبة. أما رأيت في الجهاد إيش قال؟ انفروا جميعا. أقول الآن كتابا وثقالا، صحيح ولا لا؟ وأيضا قال في السلام فحيوا بأحسن منها. فاتفق العلم الخاص والعلم العامة على عموم المطالبة، لأن المطالبة في المؤمنين، فعموم المطالبة. وافترق بأن علم العامة لا يسقط منه أحد، لابد من إنفاذ هذه الأوامر. وعلم الخاصة يسقط عن البقية إن قام به البعض. بس هذا هو، هذه نقطة اتفاق ونقطة افتراق. ثم بعد ذلك دخل الإمام الشافعي في الباب الآخر، باب مهم جدا، باب الآحاد. والإمام الشافعي له منا على كثير من الأصوليين في هذا الباب صراحة، في كثير النقل منه، حتى المحدثون ينقلون دائما كلام الإمام الشافعي في الرسالة، في الكلام على خبر الواحد وحجية خبر الواحد، وأيضا أن خبر الواحد يوجب العلم كما أنه يوجب العمل. وهذه المسائل التي نتكلم فيها إن شاء الله سنتكلم فيها حديثيا بإيجاز، لأننا فصلنا القول فيها في المصطلح، وباب المصطلح. لكن ما دمنا قد دخلنا لا نضيع على الإخوة فائدة هذا الباب. وبعد ذلك يعني هي مسائل هنتكلم فيها، مسائل الأحاد وتعريف الأحاد وأقسام الأحاد، وبعد ذلك المسائل التي تعرض لها الإمام الشافعي في مسألة تعديل المرء، أولا الفرق بين الرواية والشهادة، ثم المسألة التي تليها مسألة تعديل المرء، هل رواية الثقة عن الراوي تعديل له وتوثيق أم لا، ثم وهذه مسألة شائكة جدا مسألة العدالة كما سنبين، وأيضا بعد ذلك الكلام على مسألة يعني نختم بها في الفرق بين الحديث المعنعن وحديث المدلس، وهل التدليس عند الشافعي يصير جرحا في الراوي أو يعد من الجرح في الراوي فلا يندمل أم لا، هذا نتعرض له إن شاء الله. تفضل. طبعا هذا للتمثيل، يعني ليست المسألة أن كل طبقة من طبقات السند يكون فيها واحد، هو يقصد بأنه طبقة من طبقات السند يكون فيها ما هو أقل من المتواتر، يعني كلام الشافعي لا لا لا يفهم منه أنه يريد أن كل طبقة تكون واحد فقط يروي هذه الرواية، هو يقصد بأنه علم خاص، علم خاص طائفة ليس علم عام، كما قال في العلم الأول قال عام عن عام، لكن هذه خاصة، فالخاصة هنا يقصد بها الذي هو أقل من المتواتر. يبقى الأصل عدم قيام الحجة في حديث الأحاد وعدم قبول حديث الأحاد إلا أن تتوفر فيه إيش شروط، وهذا الذي سنبين الشروط. تكلم الآن، شوف بيعطيك هذه الشروط الآن، اتصال والضبط كما سنبين، هذه الشروط التي لابد أن توفر الحديث حتى يصير الحديث حديثا صحيحا يقبل ولا يرد. نعم قال قلت وقد يخالف الشهادات في أشياء. نعم وقال وهكذا كما وصفت ولكني أنكرت، وهكذا كما وصفت، وهذا إشارة إلى أن العدل لو روى عن راو هل هذا من باب التعديل له والتوثيق أم لا كما سنمر عليه. قال فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتدريس. هذه إشارة إلى الكلام على الحديث المعنعن، هل يقبل أو يرد؟ وهذا الذي مسألة أخرى نتكلم عنها في هذا. فقلت له شديد الشيخ، شديد الشيخ في هذا الباب، وهو ينقل عن شعبة واشتد أيضا في الباب كشعبة. الشيخ يجرح بالتدليس، الإمام الشافعي يجرح بالتدليس. هذا إنصاف، يعني ما أسقطه سقوطا تاما، لكن انظر لما يأتي بعد ذلك. نعم هذا هو، نقف عند ذلك. إذن دخل في باب، هو باب مهم جدا من أبواب المصطلح والكلام على حديث الأحاد وشروط التي يقبل حديث الأحاد فيه. طبعا قسم الحديث ينقسم، الحديث أولا الحديث في اللغة معناه جديد، والحديث في الأثر هو ما نسب صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقي، هذا الحديث. وفصلنا فيه القول كثيرا فلا نمثل له الآن. والحديث ينقسم إلى قسمين، حديث أحاد وحديث متواتر. القسم الأول حديث المتواتر، وهذا الحديث الذي يعني لا مبحث له عندنا في الباب الذي نتكلم فيه الآن. وحديث الأحاد هو مبحثنا إن شاء الله على الكلام فيه. حديث الأحاد اصطلاحا، طبعا الأحاد جمع أحد في اللغة، والأحاد اصطلاحا هو الحديث الذي لم يجمع شروط المتواتر. حديث الأحاد هو الحديث الذي لم يجمع شروط المتواتر. وقال لأن رواته قليلون لا يبلغون حد التواتر، لذلك قال بعض العلماء خبر الأحاد، وهذا من الأمدي، قال خبر الأحاد ما كان من الأخبار غير منتهي إلى حد التواتر. خبر الأحاد هو الخبر الذي لم ينتهي إلى حد التواتر، يعني الرواة الذين رووا هذا الحديث لم يبلغوا حد التواتر. والحديث حديث الأحد لو معنا دائرة ودخلنا فيها حديث الأحد نخرج أسهم ثلاثة لنقسم لك حديث الأحد. نقولنا الحديث كليتا نقسم إلى اسمين، متواتر وأحد، ولا سببنا الكلام في المتواتر، الكلام هنا في الأحد. الأحد أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، غريب، وهذا كثير ما تجده في كتاب الترمذي، حديث الغريب يعني كأنه اختص به الإمام الترمذي، يقول وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. غريب عزيز، الثالث هو المشهور المستفيد. إذن هذا أقسام الحديث الأحاد، وكل هذه الأقسام تندرج تحت الأحاد، فكل حكم سأتكلم فيها عند الأحاد فهو ينزل تحته الغريب، وينزل تحته أيضا العزيز، وينزل تحته المستفيد، لكن هي مراتب، المستفيد أعلاهم وأرقاهم، لأن كلما كثرت الرجال كلما اطمأن القلب إلى صحة القول، صحة نسبة القول للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحديث الأحاد غريب أو عزيز أو أو مستفيد اللي هو المشهور. الحديث الغريب ضابطه لتعلم كأنك محدث، ضابطه أن تجد طبقة من الطبقات فيها راوي واحد فقط، إما في أصل السند أو في أي طبقة من طبقات السند. ضابطه أن تجد راويا واحدا فقط في طبقة من طبقات السند، يعني ممكن طبقة من طبقات السند تجد تسعة والطبقة الأخرى خمسة وطبقة ثلاثة، لكن في أصل السند تجد إيش؟ راوي واحد. طبعا يمثلون الحديث الأحاد بحديث من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. مع أن هذا الحديث جاء عن جابر وعن أنس وعن غير، لكن كل هذه الطرق التي جاءت عن غير عمر بن الخطاب طرق لا تصح ولم تسلم من مقال. ما صح طريق قط عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا طريق من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان أحد، لأن عمر فقط هو الذي روى هذا الحديث، وتحته كان أحد وتحته كان أحد، حتى استفاض بعد ذلك وانتشر الحديث بين الرواة. يبقى إذن ضابط الأمر لك لتصنف قسما من أقسام الحديث الأحد هو أن تنظر إلى أقل طبقة من طبقات السند، أقل طبقة من طبقات السند تصنف لك صنف الحديث الأحد، هل هو غريب، هل هو عزيز، هل هو مستفيض. عامة إذن هذا الغريب، والغريب طبعا الغريب لغة هو ما شذ أو ندر بعد عن أقاربه، يغرد كما قلنا وحده. وأما الغريب بالنسبة للاصطلاح كما قال علماء هنا هو ما كان في طبقة من طبقات السند راو واحد. القسم الثاني العزيز، القسم الثاني عز بغيره، رجل كان واحدا فعز بإيش؟ بغيره. فالعزيز هو الذي تقوى بمجيئه من طريق آخر، وفي الاصطلاح هو أن لا يقل في طبقة من طبقاته عن اثنين، على شرط أول أن لا يقل في طبقة من طبقاته عن اثنين، وقد يوجد في طبقة من طبقات أكثر من ذلك، لكن المهم نقول أقل طبقة من طبقاتي فيه اثنان. ليش؟ يعني أنا وجدت في الطبقة الثانية من السند راويين، طيب، والطبقة الثالثة أربعة، والتي تليها سبعة، والتي تليها تسعة، والطبقة الأولى راوي واحد، تصنيف الحديث هيكون إيش؟ غريب، لأن أنا أخذ الحكم لأقل. لذلك لو قلت عزيز يبقى لابد أن أقول أقل طبقة من هذه الطبقات فيها راويان، وإن كانت يبقى الحكم على أقل الطبقات لو حتى بعد الطبقة بعد الراويين، كل طبقة خمسة سبعة تسعة لم يصل التواتر ليس مستفيدا، هو عزيز، لأن في أقل الطبقات هي الحكم يقترن بأقل الطبقات. هذا بالنسبة للعزيز. مثلوا له بحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا حديث عظيم عظيم جدا وعظيم المعنى جدا، وقد قال علماء هنا، كنت أبحث كثيرا عن هذا الباب، يعني أنا كنت أقول بأن هذا من واجبات الإيمان ليس من الكمالات، بعضهم صنفوا من الكمالات، أنا أقول الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ناقص الإيمان، هو ناقص الإيمان، وناقص في الإيمان الواجب مش ناقص في الإيمان في كمال الإيمان، يعني إذن هو ينزل، هذه معصية. الذي لا يؤمن الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه لم يؤمن الإيمان الواجب. ثم أوقعني الله جل في علا سماعا على شيخنا مباشرة وشيخ مشايخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أفقه من رأينا على وجه الأرض في هذه الأونات، من أفقه الناس حتى لا يكون هناك غلو، من أفقه من رأينا من علمائنا، كان يقول بأن هذا الحديث من لم يعمل به فقد وقع في الكبير. هذه أنا إلى الآن أريد أجلس أروي في الأمر وأنظر وش الأدلة التي ممكن تعضد هذا الكلام. يعني يقول لو أنا طالب علم وزيد طالب علم وأنا حظيت بمسألة، وهذه المسألة من أشكل المسائل وحلها لي الله جل في علاه، وعرفت كيف مخرجها ومدخلها، فإذا لم أحب لأخي أن يعرف ما عرفت أو يعلم ما علمت فهذا نقص في الإيمان، والإيمان الواجب. معنى هذا التراب عندنا أولى شيء، يعني أنا المقابر أولى لنا من هذا العيش. لو أخذنا بهذا الأمر بهذه الطريقة وبهذا التفكير هذه مصيبة، نحن الآن في نزول لا يعلم به إلا الله جل في علاه. حق أنا أتكلم عن نفسي لا أتكلم عن إخوتي، لعل فيكم من نقى الله قلبه فيفعل ذلك ويحب أنه إذا على يعلو أخوه. هذا طبعا أنا ما رأيته إلا عند الشافعي، وأحمد والشافعي حدث به عن أحمد أنه قال أنه إمام في الورع ويحب ذلك، لكن أنا ما رأيته حقيقة بالفعل إلا عند الشافعي، لأن الشافعي عند موته بكى فسألوه قال دعوت الله أن يتعلم الناس علمي ولا ينسب لي حرفا واحدا. إخلاص أرقى مما يكون. ثم قال والذي نفسي ما بيده ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه. كلام كأنها أساطير. فهذا الذي يمكن أن نقول طبق الحديث الحذفيه. فهذا حديث واحد فيه من العظمة وفيه ما فيه من الإيمانيات التي نحن أبعد ما نكون عنها. ونسأل الله جعلنا تطبيق هذا الحديث. اعمل به مرة واحدة تكون من أهله. قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث رواه أبو هريرة ورواه أيضا أنس. يبقى اثنانه في الطبق. وأيضا رواه عن أنس قتادة. قتادة طبعا يروي عن أنس كثيرا. قتادة وعبد العزيز بن صهيب. فهذه اثنان ايضا في الطبقه. فنزلت الطبقات الى اثنان اثنان الى اثنين اثنين ثم بعد ذلك زاد واصطفاد. لكن الغرض المقصود هذا ايضا عزيز. والعزيز ارقى مرتبه من الاحاد يعني من ملح العلم. قال علماؤنا وان هذا شرط البخاري في صحيح. شرط البخاري في صحيح لا يضم الحديث الا يكون في كل طبقه ايش اقل طبقه قد يكون فيه. وهذا كلام ليس صحيح. هذا كلام ليس صحيح. لكن قاله بعض العلماء بان هذا شرط في الصحيح بأنه لابد أقل طبقة في طبقات السند حتى يعتمده حتى يعتمده البخاري في كتابه أن يكون أقل طبقة في عيشة أقل من ذلك لا. وهذا كلام في نظر. والقسم الثالث هو القسم المستفيد المشهور. والمشهور هو الذي لم يبلغ حد التواتر. بعضهم قال 3-5-9 والحق أننا نقول هو لم يبلغ حد التواتر فهو مشهور ومستفيد. استدلوا به في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن السلام قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما. وفي الرواية لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إجازا هذا حديث الأحاد. حديث الأحاد إن صح فهو حج على الجميع. حديث الأحاد إن صح فهو حج على الجميع. لذلك كان الإمام الشافعي يقول ولا بد له من شروط ليقبله ليكون مقبولا عند العلماء. يبقى إذا لابد أن الشرط والقول إذا صح وسنبين كيف يصح هذا الحديث. إذا صح فهو حج على الجميع. لكن هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ هذا الخلاف الذي نقل عن العلماء وأنا قد تكلمت فيه قبل ذلك لكنني سأذكر المنتهي وأصل للمبتدي أن في المسألة كم أقوال 3. قول قالوا يفيد الظن على الإطلاق ما دام هو الأحاد لأن احتمالية أن يكون الإنسان أنه يقول هذا الكلام موجودة وواردة. كم من ثقة ضابط قد وهم والوهم يدرك الناس. والحفظ خوان معلوم. ابن عمر نفسه خانه الحفظ وقال ان سلم اعتمر في رجب حتى استدركت عائشة عليه ذلك قالت رحم الله ابن عمر. الحفظ خوان قالت والله ما اعتمر النبي الا وابن عمر ايش وناسي ايضا. الحفظ خوان الحفظ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نسى آية وهو يقرأ القرآن. الغرض المقصود بأن العلماء قالوا احتمالية أن لا يكون الإنسان قد قال هذا القول واردة وموجودة. لذلك هذا العلم يفيد الظن لا يفيد اليقين. يفيد الظن لا يفيد العلم لا يفيد اليقين. يوجب الظن على الإطلاق. وقال بعضهم يفيد طبعا اتفق العلماء قاطبة أنه إذا صح فهو يوجب العمل. طبعا إذا كان يوجب العمل يبقى هو فين في الأحكام مفهوم. وممكن نقول لا وفي الاعتقادات ايضا لان الاعتقاد لابد ان يلزمه ايش اثر والاثر هو العمل. بل العمل نابع من الاعتقاد. انتم مفهوم هذا الكلام ام لا؟ قالوا يوجب العمل. هذا باتفاق باجماع يوجب العمل. حديث الاحاد يوجب العمل. ليس لاحد ان يتخلف عن عمل حتى يقول هذا الحديث اذا جاءنا المتواتر اخذنا به والا وهذا كما قال بعض المبتدعه. ثم ارتقى بعد ذلك هؤلاء المبتدعه الى ان قالوا لا حديث ولا سنه معنا كتاب الله يكفينا كما قال عمر بن الخطاب زورا وبهتانا وظلما على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود قالوا اذا يفيد الظن مطلقا. وبعضهم قال يفيد بعد اتفاقهم على انه يجب العمل قالوا يفيد الظن مطلقا. بعضهم قال يفيد اليقين او العلم مطلقا. يفيد العلم مطلقا. وهذا يلمح إليه ابن تيمية ويلمح إليه ابن القيم من المتأخرين ينقلون الإجماع عن المتقدمين أو الاتفاق عن المتقدمين. وهذا فيه نظر. الإجماع عن المتقدمين هذا فيه نظر لأن حتى كلام ابن تيمية في الفتاوى والإلماح ابن القيم كان أصرح في هذا الباب من ابن تيمية على أنه يفيد العلم مطلقا. طبعا هذا من أجل أنه انكوى بنار أهل البدعة لأن أهل البدع هم الذين يتمسكون بهذا ولا يجعلون حجة في العقائد. لذلك لابد أن نقف معها وقفة وننظر في الشبهات التي يتمسكون بها فنرد عليها ونفندها بإذن الله. ابن تيمية لو تسمع لو تلمح كلامه في الفتاوى وبيتكلم وفي غيره من الكتب وبيتكلم عن حديث الأحاد، هو بيقول على خبر الأحاد، خبر الأحاد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء. قال خبر الأحاد المتلقى بالقبول يوجب العلم، طبعا بعد التفاهم يوجب العمل، يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب الشافعي ومالك وأحمد وأيضا الأئمة الأربعة يعني. وألمح كما قلنا من القيم أن المسألة عن عامة المتقدمين. أنت لو وقفت فقط مع ابن تيمية في هذه المسألة سترى ما سيأتيك من القول الثالث. القول الثالث التفصيل. قالوا حديث الأحاد ينقسم إلى قسمين، حديث حفته القرائن بقبول الأمة، حفته قرائن كثيرة تقوي في القلب أن هذا الكلام منسوب للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وحديث تعرى عن القرائن هو بذاته فهو يوجب العمل لكنه يوجب الظن، يوجب العمل لكنه يوجب الظن لا يوجب العلم، لتعريه عن إيش؟ عن القرائن، لأن احتمالية الوهم أن يدرك الراوي موجودة، وإن كانت القرائن قد حفت حديث الأحاد فهو يوجب العلم كما يوجب العمل. يوجب العلم كما ما يعني أنا شايف وجوه ماتت، هذه ثمرتها أعظم مما تكون، لأن النزاع كل النزاع في إيش؟ في العقائد بسبب هذه المسألة. أنت الآن تضع يدك على النزاع القوي بين أهل البدع وطلاب أهل السنة والجماعة. سأبينه. فانتبهوا لهذه المسألة. أكثر المعتزلة الذين ردوا أحاديث الصفات لأنها إيش؟ ولذلك فتحوا بابا على المسرعية لتأويل الصفات، فهذا باب مهم جدا. فالقول الثالث قول وسط، قالوا إذا حفظت القرائن أوجب في القلب طمأنينة بأن الكلام المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فهو يوجب العلم كما يوجب العمل لأنه متفق على العمل. قالوا فإن تعرى عن القرائن فإننا نقول يفيد الظن ولا يفيد العلم. هذا رجحه ابن حجر وغيره من المتأخرين، وهو كلام يلمح به من كلام المتقدمين. الغرض المقصود أنا دين الله بهذا أو بكلام ابن تيمية، يعني في أنا بين هؤلاء وبين هؤلاء، لا سيما أن كلام ابن تيمية يلمح إلى ما أرجح. لأن ابن تيمية إيش قال؟ قال خبر الأحاد المتلقى بالقبول، هذا قيده الآن. معنى متلقى بالقبول يعني هذه قرينة من القرائن تثبت إيش؟ تثبت طمأنينة القلب بأن النبي صلى الله عليه وسلم نسب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واللي متلقى بالقبول هو إيه؟ حديث الصحيحين. لذلك بعض العلماء قال من رد حديث الصحيحين فقد كفر. من رد حديث الصحيحين فقد كفر، وإن كان جمهرة أهل العلم يقولون بالبدعة، وأنا أدين الله بذلك بالبدعة، لكن بعضهم قال بذلك. الجويني قال حديث الأحاد الذي رد يكفر بذلك، وده عجب لأنه من أهل الكلام، ومع ذلك هذا من باب تعظيم السنة، هذا تعظيما للسنة. فقال علماؤنا من رد حديثا تلقته الأمة بالقبول فقد كفر بذلك، بعض العلماء قالوا بهذا، والجماهير من العلماء قالوا لا، يعني هذه المسألة لم تبلغ حد التواتر، ما يبلغ حد التواتر لا تستطيع أن تقول أنه أكفر، بس لكن هذه بدعة، لكن هذه إيش؟ لكن هذه بدعة. عامة الأصل أننا نقول ما دام قد حفته القرائن فهو يوجب العلم كما يوجب العمل، وأهم القرائن أن تتلقاه الأمة بالقبول. مفهوم؟ الذين قالوا بكفر من رد حديث الصحيحين لما؟ قالوا أننا نقول بأن الأمة إذا تلقت حديث الصحيحين كتاب الصحيحين البخاري ومسلم إذا تلقتها الأمة بالقبول فصار الأمر إيه؟ إجماع، ورد الإجماع يكون كافرا. فهمتم وجهة النظر؟ فذا قالوا إذا أحاديث صحيحين تلقتها الأمة بالقبول، فمن رد حديثا في الصحيحين فإنه يكفر بذلك. وطبعا العامة يقولون بالبدعة، وهذه مسألة لسنا بصدد التفصيل فيها، لكننا نعطي رؤوسا للأقلام حتى نقف على المسائل المهمة. عامة هذه المسألة التي تقف على الحديث الأحاد، ثم انتقل المصنف على، وطبعا لنا رجوع إلى كلام مسألة العقائد، حجة الحديث الأحاد في العقائد. فالمصنف الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه ورحمه الله أئمتنا أئمة الخير والبر والذين وصل الدين والعلم على أكتفهم جاءنا غدا طريا رضي الله عنهم أجمعين، يقول: ولقبول خبر الواحد شروط. ثم اشترط شروطا لقبول خبر الواحد، وهو مسألة حديث الأحاد متى يكون صحيحا. الإمام الشافعي إجماله أن تقول هذا العنوان: متى يكون حديث الأحاد إيش صحيحا، متى يكون صحيحا. أقول إخوة الكرام، الحديث الصحيح فهو كما قال علماؤنا: الصحيح لغة ضد السقيم، صحة ضد المرض، ضد الثقة. وفي الاصطلاح هو ما اتصل سند برواية العدل تمام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يبقى إذن شروط خمسة لابد أن تتوفر في هذا الحديث الأحاد حتى نقول هذا حديث مقبول غير مردود وهو حجة يوجب العلم والعمل. ما هي الشروط الخمسة؟ إذا سألت الأستاذ ما هي الشروط الخمسة يا أستاذ، قال الأستاذ: شروط الخمسة خذها من التعريف الذي عرفه العلماء وتلقاه عالم عن عالم، ما اتصل سنده، هذا شرط أوله، ما اتصل سنده برواية العدل شرط سنده تمام الضبط عن مثله إلى منتهى، هذا تعضيد لمسألة الاتصال وأن الطبقات السنة تتوافر فيها نفس الشروط، قال: من غير شذوذ ولا علة. يبقى الشرط الأول اتصال السند. اتصال السند هو معنى أن التلميذ يروي الحديث عن شيخه مباشرة سماعا، أن يروي التلميذ عن شيخه مباشرة سماعا من شيخه، هذا اتصال السند. اتصال السند أن يرويه الأعمش عن أنس مباشرة، أو يرويه قتادة عن أنس مباشرة، أو يرويه نافع عن ابن عمر مباشرة لا واسطة بينه وبينه، أو يرويه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مباشرة، مفهوم؟ أو غندر عن جعفر عن شيخه شعبة مباشرة لا واسطة، مفهوم؟ يبقى اتصال السند أن يرويه الراوي عن شيخ باللفظ المشتهر: حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، حدثني، أنبأني، أخبرني، سمعنا، أو قال أو عن، هذا اتركها الآن. يبقى إذن أن يروي التلميذ عن شيخه المباشر بدون واسطة، هذا اتصال السند. اتصال السند أن يسمعه التلميذ سماعا تاما من شيخه، اتصال السند. مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو السلسلة متصلة بأسئلة، سلسلة الذهب هذه: عبد الله بن مسلم بن القعنبي، أو قل: ألمع من روى عن مالك وأجل من روى عن مالك هو الإمام الشافعي، إمامنا إمام المذهب. الإمام الشافعي يروي عن مالك، وهذا حديث في البهائق في في في في في الرسالة في الأم، وأيضا وفي معرفة سنن الآثار، مالك اللي هو حديث بعام الخيار، مالك يروي الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي عامر الخيار إلى الحديث. إذن الشافعي أجل من روى عن مالك، ومالك أجل من روى عن نافع كما قال بعض العلماء، ونافع أجل من روى عن ابن عمر مع منازعة سالم. فقالوا: إذن هذه سلسلة ذات، هذه سلسلة اتصال. إذن ما اتصل سنده التلميذ يروى عن الشيخ مباشرة، ولابد كان الصبورة تكون معنا في هذا الباب، ما صح التمثيل بهذه الطريقة، العلم تصور. إذن ما اتصل سنده ماشي. الثاني: ما اتصل سنده بإيش؟ برواية العدل، فلا بد من العدالة. يبقى إذن اتصال السند قيد يخرج به انقطاع السند، وانقطاع السند له أنواع: أن يكون إيش؟ منقطع، صحيح، معضل، أن يكون معلقا، أن يكون مرسلا. هذه الأربعة التي تخالف الاتصال. سألك شيخ محمد على الأربعة ولا بلاش الباب هذا؟ أنت لم تلجه، لابد أن تلجو، من معنا لابد أن يلج هذا. عندنا أمور ثلاثة، الله يجزيك عنا خير الجزاء يا شيخ، سامحنا هذا من تواضعك. نقول طالب العلم عندنا في المجلس لابد يتقن أبواب ثلاثة من أبواب العلم. العقيدة أولا، لأن إتقان بوابة العلم إتقان العقيدة، أي انحراف في العقيدة سقوط. إتقان العقيدة ثم الفقه ثم الحديث، لازم هذه العلوم. أي طالب علم عندنا علم العلوم هذا، ولو انفرد بعلم يضيق صدرنا. الآن اتصال السند ما هو؟ بس اتصال السند أن يروي التلميذ مباشرة سماعا. ممتاز. اتصال السند قيد يخرج به عدم الاتصال. وعدم الاتصال له أنواع أربعة: المقطوع والموقوف والمرسل ورابع وإيه والمعضل وإيه تاني خمسة هو. ممتاز ممتازين. أبو عبد الملك يرى من عيني أرى من عيني أنه علم أنني أضحك عليكم وأنتم تضحكون على أنفسكم. تنامون أجركم وش خير ما في يمشون كيفما شيء. المقطوع هذا من عيل السند بحال الأحوال، هذا يختص بالمتن ولا يختص بالسند. الموقوف نفس الأمر يا حبيبي. سبحان ربي العظيم. يا شعبة الخريطة هذه أنا جلست معك ساعة أنهي لك المصطلح بأسري في نصف ساعة بفضل الله تعالى لأن صبرت على ذلك. عامة هذا أنا درست البيقونية بهذه الطريقة للنساء، يعني كنت أحسب أن هي ما ينفعش الرجال يدرسوها، فوجدت أن كل الرجال هم رايحين يتعلموها، النساء بيرتقوا ارتقاء عالي جدا الآن، وهذا العلم للذكران من العالمين. فسبحان الله له حكم في هذا. يبقى مثلا اتصل سنده وسماع الشيخ مباشره من ايه سماع التلميذ من شيخه، يروي التلميذ عن شيخه المباشر عن شيخه سماعا يروي هذا الحديث، هذا اتصال السند وهو شرط في صحه السند. يبقى اذا اختل الشرط اي شرط من شروط الخمسه اختل فالحديث لا يصح، يكون مردودا غير مقبول. وهذه الشروط التي قد تبناها المصنف الامام الشافعي والمح اليه. يبقى اتصل سند ثم تكلم عن العدالة. هات العدالة بقى هنا. ما هي العدالة؟ أصل العدالة في الإسلام. هذا أصل العدالة. أي شيء يأتيك تقول من العدل؟ قل المسلم. الكافر ليس بعدل بحال من الأحوال. ولو كان وترى أنت أنه من أصدق الناس ومن أجود الناس ومن أحسن الناس أخلاقا وحلما، الكافر ليس بعدل بحال من الأحوال. يبقى أول وأعظم أسباب العدالة الإسلام. أن يكون تكتب واحد اثنين ثلاثة مسلما بالغا عاقلا. يبقى البالغ عدل غير البالغ. ولذلك أنت ترى الصبي لو قذف لا يحد، ولو قذف لا يحد من قذف. إذن أن يكون مسلما بالغا عاقلا. ثلاثة صحيح. الرابعة الركيزة الرابعة بقى. أن يكون مسلما بالغا عاقلا. المجنون ليس بعدل يبقى لا يقبل حديث. الرابع مهم جدا خالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. أن يكون خاليا من الفسق ومن خوارم المروءة. دي مسألة طبعا حديثيا هنقف معها سنين، لأن أنا أتمنى صراحة في مسألة الجرح والتعديل في أن مسألة الفسق هذه مسألة دائرة مطاطة. من الذي يكون فاسقا ومن الذي لا يكون فاسقا؟ طبعا عشان تقول الذي لا يكون فاسقا هو الذي لا يعصي الله قط، هذا تروح في جزر القمر تكلم نفسه. قط النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة إلا أحد من زكريا. يبقى عندنا العدالة أسباب أربعة من أجل العدالة. الإسلام. يبقى إذن الكافر لا يقبل حديثه، لكن العلماء يقولون انتبهوا، قد يتحمل الحديث كافر حالة كوني كافرا، لكن عند الأداء لا يقبل منه إلا أن يكون مسلما. ضربوا مثلا بذلك إيه مثلا دلوني على شيء بالله عليك. ها؟ ليس على النائم حرج. ليس على النائم حرج. الرقم كثير كان يقول إمامنا وشيخنا الكبير العلامة المزي كان يجلس في مجلس التحديث فتأخذه الإيش الغفوة ينام فإذا انتهى المجلس عرضوه قالوا أنت لم تنتبه لم تضبط الحديث قال قد قال الشيخ كذا ويسرد كل الحديث التي إيه قال الشيخ ضبطا فإن شاء الله نشوفها الآن يسرد لنا الشيخ الآن هنتكلم على شرط العدالة الإسلام لكنهم اختلفوا قالوا قد نقول بأن هذا شرط في الأداء لا شرط في إيه التحمل قد يتحمل كافرا لكن إذا أدى لنقبله إلا مسلما قلنا في مثل رائع منتشر جدا بين الناس في هذا الفيلم حرامي علينا ومتعمل بدوس على السبورة على تكلم كلمتين فوتنا القطار ما مضى من هذه المحطة احنا بنسأل عن المثل الذي سردناه لك الآن لابد أن يكون عدلا وأصل العدالة الإسلام قد تهاون بعض العلماء وقال قد يتحمل كافرا نقبل أنه تحمل كافرا لكن عند الأداء لا نقبله إلا أن يكون مسلما إيش المثل اللي يمثل الأخوة بحاجة يموت خلاص لكن قد يتحمل كافرا طبعا ده منهج خاص بالرجل يعني ما المثل المعروف مشهور محمد دياب تعالى انت قرين وحبيب مش تعرفش انت دارس معانا من الجمعه باشمهندس حديث ابي سفيان ابو سفيان دي مش عارفين جايبها منين انت حديث ابي سفيان نعم مش مضاف ومضاف ليه حديث ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه تحمل كافرا حديث هرقل الطويل لما قال والله قد أمر ابن أبي إيه كبش ولما قال ما رأيت كلمة أدخل فيها أتكلم عن نفسنا إلا بهذا قال نحن منه إنه لم يخل ونحن منهم في عهد لا ندري ماذا سيفعل هذا الكلام الذي قال ما يعني ما استطعت أن أدخل كلاما في هذا الكلام إلا بهذه الكلمة وكان يخشى أن يحمل عليه الناس أنه قد شوف جاء كافر ويعلم أن الكذب حرام والملتزمون يقولون نكذب من أجل مصلحة الدعوة يا لهوي الكفار أفضل منا خلقا أعلم منا بزنة الله عليه وسلم أهذا من الدين ابن تيمية يقول تنصيصا يقول والكذب علامة النفاق وليست الأمة الإسلامية تلتقي بالكذب بحال من الأحوال والصدق علامة الإيمان ورقي الأمة بالصدق فشوف كافر قال لولا الحياء أن يحملوا عني أني كذبت لكذبت هو يريد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشوه الصورة لكن مروءته تمنعه شهامته تمنعه حالة كفر اللهم ارزقنا الصدق يا رب إلا في المواطن الثلاثة فلك مندوحة أن تمشي في هذه المواطن الثلاثة حتى لا نضيق ونحجر عليك إيش واسعا طيب لا بس الإسلام والإسلام شرط أداء كما قال المحدث البارع الشخص الكريم الذي الإسلام بالغ أن يكون بالغا أيضا شرط أداء وليس شرط تحمل أن يكون بالغا هذا شرط أداء وليس شرط تحمل وهم اختلفوا في تحمل الصبي يعني ما السن الذي يقبل أن يتحمل فيه الصبي فنقبل عند أداء أنه تحمله صبيا فبعضهم قالوا سن التمييز وسن التمييز اختلفوا فيه بقى الآن 5 سنين 7 سنين 3 سنين بعضهم قال لا ده احنا عندنا ضابط اذا فرق بين الحمار والبقرة فهو مميز فنأخذ منه مشيله بقى حمار امامه وبقر اذا قال هما حمير هما على صنف واحد اذا لا يتحمل اذا فرق بينهما يتحمل وبعضهم قال لا 5 سنوات لان البخاري روى حديث محمود بن الربيع قال اعقل مجه اخذ ماء ومجه في وجه أعقل مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي أو علي وأنا ابن إيه 5 سنوات فبعضهم قال يتحمل 5 سنوات صحيح الراجح أنه يتحمل صبيا إن كان مميزا هكذا يتحمل صبيا إن كان مميزا وإلا فكان كثير ممن يأتي بالأطفال في مجلس التحديث عشان يكتب بأنه حضر إيه مجلس التحديث ربنا يفتح لك مجلس التحديث إن شاء الله غدا بإذن الله يفتحه لكن أنا لا أعد بالغد لأنه ممكن نأتي بتكملة رسالة غد مع مصطلح الله أعلم سأستخير الغرض المقصود يأتي في مجلس التحديث ويكتب فكان الصغار يكتبون منهم من يميز فيتحمل صغيرا وإذا أراد أن يؤدي لا يؤدي إلا بالغا يبقى أن يكون مسلما بالغا إيش اخرا طبعا معقول المجنون باجماع الامه لا يتحمل ولا يؤدي. اي طبعا عندنا العامه امي وجدتي وما سمعت من كثير من العامه وانا اعيش دائما مع العامه يعني الناس المساكين هؤلاء الفطر السليمه التي لم تعوج فدائما كان يقولوا خذوا الحكمه من افواه المجانين. انا بحثت عنها كثيرا اريد ان اجد لها اصلا لان كثير من الحكم التي اخذتها من الكبار كبار السن وجدت لها اصلا في الشرع حق لكن هذه لم اجد. فان كان عندكم علم زياده بذلك فاتوني به. ده كل سؤال اساله الفقه قل لي بابي العقيده فقط. دلوقتي بيتبرع بالفقه واتقان الفقه فبيقول توجيه كلام الناس خذ الحكمه من افواه المجانين هذه معناها انك تحتاج الى الحكمه فابحث عنها حتى لو كانت عند ايه مجنون. ثم دلل على ذلك الفقيه البارع دلل على ذلك قال اما قال سلم لابي هريره صدقك وهو الكذوب. خذ الحكمه حتى من الشيطان ده المجنون افضل من الشيطان. شاف بقى قياس بارع وقياس جلي ورجل بيعمل عقله الان ما هو النائم لابد يجعل ايه الضال مستيقظا اللي هو الشارد يعني مستيقظا فخلى الرجل يعني يفكر تفكير صحيح. والله اجزت بما قلت جزاك الله خير لكن ليست هذه الاجابه السديده. هو عامة المجنون لا يقبل منه قول بحال من الأحوال. قال عاقل ثم قال خالي من الفسق من أسباب الفسق وخوارم المروءة هذه ما يصح لأن نمر عليها مرور الكرام سنقف عندها سامحوني لأنها مسألة مهمة جدا لا سيما نقول الفسق أصل الفسق الخروج أصل الفسق الخروج. تقول فسقت الزهرة خرجت وهنا معناه الخروج عن طاعة الله جل في علاه فهو فسق نوع فسق. ونحن نفرق في الفسق أو نقول في الفسق مراتب كما أن نقول الكفر مراتب نقول فسق دون فسق وظلم دون ظلم وكفر دون كفر. فسق أكبر يخرج من الملة وفسق أصغر ما زال في ملة الإسلام لكنه ينقص الإيمان لا ينقص أصل الإيمان. فهنا طبعا الكلام على أنه يكون خاليا من أسباب الفسق سواء الأكبر أو الأصغر. والعلماء جعلوا ضابطا لهذا الباب وتفصيله سيأتي إن شاء الله الأسبوع القادم. قالوا ألا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. تناوله كثير من العلماء بهذا الباب من الأصولين والمحدثين ألا يفعل كبيرة. وأنت إذا بحثت عن تراجم النبلاء من العلماء من المتقدمين والمتأخرين انظر الى الى الى الى البدايه والنهايه انظر الى الكلام في سير اعلام النبلاء او تاريخ الاسلام انظر الى الكتب التي اعتنت بتراجم العلماء ما ترى عالما قيل فيه لم يفعل معصيه قط. كل الكلام في مدح يقولون ايش لم نعلم انه قد فعل كبيره قط النفي انتفاء الكبائر. وهذه يعني انا اذكر لابي فما دمنا بقى اللهم ارحمه يا رب العالمين من احسناته كان وانا صغير يعلمني شيئا مهما جدا يقول مهما حمت حول الصغائر وان كان مشينا فاياك ان تقع في الكبير فاياك لان المرء يرجى له الخير كل الخير ما دام لم يقترف الكبائر لان الصغائر قد تغفر بدون ان تفعل اي شيء وان كانت الكبائر والصغائر في المشيئه لكن الصغائر اقرب ما تكون الى المغفره رحمتي غلبت غضبي. فالصغيرة يكفرها الصلاة الخمس صلاة إلى الصلاة الوضوء يكفرها الذكر والاستغفار الحسنات يذهبن السيئات. ففي أشياء كثيرة جدا تغتفر بها الصغيرة. أما الكبيرة فلا لابد إما من توبة نصوح وإما من حسنة كبيرة جدا فوق هذه الكبيرة حتى تغمرها. ومن الذي يمكن أن يوفق لكبيرة من الحسنات تغمر الكبيرة من السيئات؟ حاطب قد فعل الكبيرة من الحسنات قال يا عمر قد صدقك الرجل لعل الله اطلع على اهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهذا الامر ان شاء الله نتكلم عنه وايضا نتكلم عن المساله العظيمه التي تكلم بها العلماء واخذوه حديثا وليس بحديث هو موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار. سنبين هذه المساله يعني بنوع من يعني التوسع القليل مش التوسع الكبير التوسع القليل حتى نضبط هذه المسألة لأني أدين الله بأني أقول القاعدة العامة عند المحدثين الصغيرة أبدا صغيرة الصغيرة أبدا صغيرة لا تنقلب إلى كبيرة. هذا سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم مع تمام الشروط والدخول أيضا في الكلام على بقية الأبواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.